وفاصلته، هكذا يفعلون. وفي القرآن ذم لهم. أما تسمية الغناء برقية الزنا فهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه، فإن الغناء يؤدي إلى الزنا وهو ترياق لهم مجرب. ولذلك تجد أهل الزنا كثيرا ما يسمعون الأغاني ويدمنون عليها لأنها تؤذهم أزا إلى الفاحشة وتشجعهم على ذلك. كيف لا وفي الأغاني ذكر أوصاف المحبوب والمحبوبة وذكر العشق والموعد واللقاء والغرام. والغرام يا عباد الله محاور كثير من كلمات الأغاني تدور على هذا، بل إنه قد نقل إلينا عدد من الناس أن الأغاني الحديثة الآن فيها ما يسمى بالفيديو كليب، وهو أن تقوم امرأة فاتنة متزينة متبرجة ترقص أمام المغني وتتمايل وتتحرك مبرقعات وغير مبرقعات، يطفن أمامه مجموعات أو واحدة وهو يغني، والكلام كله منصب على ذكرها وذكرهن وعلى الحب والغرام وما فيه. فهل رأيت أفسد من هذا؟ هل يمكن أن يقول عاقل بأنه حلال؟ لقد كان العرب يعرفون في الجاهلية أثر الغناء على المرأة. لقد نزل الحصيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فلما جنه الليل سمع الحصيئة غناء فقال لصاحب المنزل كف هذا عني، فقال وما تكره من ذلك؟ قال إن الغناء رائد من رادة الفجور ولا أحب أن تسمعه هذه، يعني ابنته، فإن كففته وإلا خرجت عنك. فانظر الآن إلى هيام الفتيات بالأغاني والمغنين وإعجابهن بأشكال المطربين وطلبهن لسائر الأنواع من هذه الأغاني، وربما نص عليه نصا تتصل الفاسقة لتقول أريد الأغنية الفلانية للمغني الفلاني، وتصر عليها وتجادل من أجلها. فقل لي بربك بعد ذلك، هل يمكن أن يكون هذا الغناء حلالا؟ وما هي مسؤولية الآباء؟ ما هي مسؤولية أصحاب البيوت في هذا الخنا والفجور؟ أليست المسألة رضا بالفجور في البيوت؟ ماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل إن الله لا ينظر إلى الديون؟ ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة مثل هذا الأمر؟ إذا كان الشاعر المفتون اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء وأن يصل مفعوله إلى حرمته وابنته، فما الظن بغيره؟ ولا ريب أن كل غيور يجلب أهله سماع الغناء كما يجلبهن أسباب الريب. ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه. ومن الأمر المعلوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل، هذا عند أهل البسط، يقول ابن القيم رحمه الله أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء، فحينئذ تعطي الليالي وتنقاد. وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة معناه. فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والربط بالتخنث والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. يقول ابن القيم عن القرن الثامن من التاسع الهجري ونحن الآن في الخامس عشر، تضاعف عدد السنوات واخترع ما اخترع. لو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وذلك منه من الغناء من إحدى العطايا، وكم خبى لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جنبنا الخنا والفجور، وأنعم علينا بالعفاف والهدى والتقى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم باعد بيننا وبين قرآن الشيطان. اللهم اجعل بيننا وبين الخلاء برزخا وحجرا محجورا. اللهم إنا نسألك العافية من هذه المحرمات، نسألك فعل الطاعات وترك المنكرات وحب الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من أسماء الغناء التي وردت عن السلف رحمهم الله أنه ملبط النفاق، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وكذلك ورد عنه في رواية أخرى أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. ولا شك في ذلك، فإن هذا من قول الصحابة وهم أفقه الأمة وأعرف الناس بأحوال القلوب وأعمالها وأدويتها وأدوائها، فإنهم أطباء القلوب الذين داووا أمراض القلوب، ولذلك فهم الذين يداوون من السقم حقا. فإذا قالوا إنه ينبت النفاق فهم أعلم من غيرهم. ولذلك فإن الغناء يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن الغناء والقرآن لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى الشهوات فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح. فهو والخمر رضيعان بال، وفي تهيجهما على القبائح الغنى والخمر فرسا رهان. فالغناء صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخديمه وصديقه، عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا ينفسخ، وأحكم بينهما بشريعة لا تنتسخ. ف فهذا الغناء جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل. الغنى يدب إلى محل التخيل، محل التخيل في القلب والعقل، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخاصة والرعونة. فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا استمع الغناء ووقع في الغناء وزينه له الشيطان واستجره إليه ومال إليه، تجده قد نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفرقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكى إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه وقال القرآن في صدره لربه: يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد. وتجد هذا الشخص قد استحسن ما كان قبل سماع الغناء يستقبحه، وأبدى من سره ما كان يكتمه، وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب، فمال برأسه وهز من كبيه وضرب الأرض برجلين، يصفق بيده تصفيق النسوان ويخور من الوجه ولا كثوار الثيران. وهكذا يفعل الغناء فعله في من انحط وسفل وانتكس ودخل في هذه المهانة. وأكثر ما يورث عشق الصور عشق الأشكال، الغناء الآن يزين الأشكال والصور، كيف لا والصور تعرض مع الأغنية بهذه العيون الفاتنة، ويزين الغناء للمرء استحسان الفواحش وإدمانها، ويثقل القرآن على القلب فيكرهه يكره سماعه. وسر المسألة أن قرآن الشيطان لا يستمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا. لا تجد قلبا معمورا بالقرآن مفعما بالإيمان سباقا إلى المساجد صاحبه يعمل بالطاعات ثم هو بعد ذلك مقيم على سماع الغناء، لا يمكن أن تجد ذلك أبدا، لأن النفاق مؤسس على الكذب والغناء من أكذب الشعر، فيلتقيان ويهيجه. والغناء أيضا هو قرآن الشيطان. قال قتادة رحمه الله: لما أهبط إبليس قال: يا رب لعنتني، فما عملي؟ قال: السحر. قال: فما قرآني؟ قال: الشعر. قال: فما كتابي؟ قال: الوشم. قال: فما طعامي؟ قال: كل ميتة. قال: فما شرابي؟ قال: كل مسكر. قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق. قال: فما صوتي؟ قال: المزامير. قال: فما مصايدي؟ قال: النساء. وأما كون المزمار مؤذن الشيطان ففي غاية المناسبة، فإن الغناء قرآنه والرقص والتصفيق صلاته، فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم، فالمؤذن المزمار والإمام المغني والمأموم الحاضر. وهكذا صلاة الشيطان وقرآن الشيطان. ولذلك فإنه يجتمع فيه من المفاسد أمر عظيم. قل لي بعد ذلك في هؤلاء الذين يقولون بأن الغناء منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، والموسيقى الهادئة حلال والموسيقى الصاخبة حرام، وغناء الرجال حلال وغناء النساء حرام، ويفرقون بين ما لم يفرق به الله ورسوله، ويفتون الفتاوى الرخيصة ويتابعهم الجهلة ويطيرون بها في الآفاق ويجادلون بها في المجالس ويقولون الشيخ فلان قال والشيخ فلان أفتى ورخص فيه كذا وفلان وفلان. ثم نحن لم نستعرض بعد ما ورد في السنة من تحريم المعازف بأنواعها وجميع آلات له، سواء ما ينفخ فيه أو يضرب أو يعزف بالأصابع. ثم لم نستعرض كلام أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم فيه. ثم لم نذكر عددا من المفاسد، ولم نذكر ما ورد عن المحدثين وبعض من الكفرة في مساوئ آلات الطرب والموسيقى الصاخبة على الأذن والنفس وما تؤدي إليه. فسيكون ذلك إن شاء الله في خطبة قادمة نكمل بها الموضوع، لنزداد إيمانا ونعلم حكمة هذه الشريعة في تحريمها للغناء والموسيقى. ومن كان له عقل ومن كان له قلب استفاد واعتبر. وأما المعاند المصر فلو جئته بالكتاب والسنة لإقناعه فتلوتهما عليه لم يكن لذلك من أثر ولا حرك فيه شعر. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن وأن ينعم علينا بلباس الإيمان. اللهم نجنبنا الفسوق والعصيان، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم انصر المجاهدين، واقمع أعداء الدين، وانشر رحمتك على العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين.